قال: وأما النيروز والمهرجان ونحوها من أعياد المشركين فمن لم يكره صوم يوم السبت من الأصحاب وغيرهم قد لا يكره صوم ذلك اليوم، بل ربما يستحبه لأجل مخالفتهم، وكرههما أكثر الأصحاب. وقد قال أحمد في رواية عبد الله: حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن أنس والحسن كره صوم يوم النيروز والمهرجان. قال أبي: أبان بن أبي عياش عن الرجل، وقد اختلف الأصحاب هل يدل مثل ذلك على مذهبه على وجهين، وعللوا ذلك بأنهما يومان تعظمهما الكفار، فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما فكرها كيوم السبت. حاصل ذلك أن النيروز والمهرجان يجري الخلاف الذي جرى في يوم السبت في صومهما أو تركهما، يجري الخلاف فيهما، فمن نظر إلى أن الصوم تعظيم قال يمنع صوم يوم النيروز والمهرجان لأنه نوع تعظيم لما تعظمه الفرس والمشركون، ومن نظر إلى أنه ليس تعظيما لهذين اليومين وإنما هو مخالفة لأنهم هم يأكلون ويشربون ويتوسعون فيه، فالمسلم يخالفهم ويصومه، والمخالفة لهم مطلوبة وعدم التشبه بهم. نعم.